يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. توقفنا في الحلقة الماضية في حديث وفد عبد القيس عند شرح بعض الألفاظ العربية عند قوله نخبر به من وراءنا، تحدثتم عن شيء من هذه الألفاظ، لعلنا نستكمل ما تبقى فيها أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من وراءنا، من بفتح الميم موصولة في محل الرفع على الابتداء، إلى أن ذكرنا ما قاله العيني، ثم قال الكرماني وفي بعض الروايات من ورائنا بكسر الميم، قال العيني إن صح ما قاله الكرماني فيحتمل أن تكون من لابتداء الغاية، بمعنى أن قومهم يكونون غاية لإخبارهم. وندخل به الجنة، قال الحافظ سقطت الواو من وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل ندخل بدون واو، يكون هو جواب الطلب إذا ما كان فيه واو. نعم نخبر، نعم بالرفع، نعم على ما تقدم، نعم وبدون واو ندخل يكون جواب الطلب، سقطت الواو من وندخل في بعض الروايات فيرفع، نعم نخبر ويجزم ندخل باعتبار أنه هو جواب الطلب. قال ابن أبي جمرة فيه دليل على إبداء العذر عند العجز. ابن أبي جمرة هذا من؟ مر بنا مرارا، نعم محدث شارح وشارح البخاري، نعم نعم له مختصر، وقد شرح مختصره بشرح النفيس اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، كتاب نفيس، والمؤلف لا يسلم من ملاحظات، الكتاب فيه ما فيه لكنه يستفاد منه. ومر بنا مرارا قل فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، من أين؟ فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا كان أو مندوبا، من أين إبداء العذر عند العجز؟ لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، نعم، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، يبدأ بالسؤال عن الأهم أين؟ نعم سألوها عن الأشربة، هم سألوها عن الأشربة، نعم طيب أقول سألوه عن الأشربة، هذا الأهم، وسألوه عن الأشربة وهذا سيأتي، هذا هو الأهم، ما وجههم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن الأشربة، ففي جوابه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن السؤال عن الإيمان وملحقاته أهم من الأشربة. وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فالأعمال الصالحة إذا قبلت صارت سببا لدخول الجنة. دخول الجنة بما كنتم تعملون، سببية ليست من باب المجازات والمقابلة، وإنما العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لئلا يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قبول الأعمال يقع برحمة الله تعالى، قبول الأعمال يقع برحمة الله تعالى، ومن رحمة الله جل وعلا قبل ذلك التوفيق للعمل، التوفيق للعمل الصالح. سألوه صلى الله عليه وسلم عن الأشربة، أي عن ظروفها، أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة، سألوه عن الأشربة أي عن ظروفها، أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة، فعلى التقدير الأول المحذوف المضاف، يعني سألوه عن ظروف الأشربة فالمحذوف المضاف، وعلى التقدير الثاني الصفة الأشربة التي تكون في الأواني، هذا هو المحذوف. هذا قرره القسطلاني وقبله العيني. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع خصال أو جمل، لقولهم حدثنا بجمل من الأمر، وهي رواية قرة عند المؤلف كما في المغازي. قال القرطبي قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة. هنا إشكال أطال العلماء في الإجابة عنه. ما وجه الإشكال؟ ماذا قال لهم؟ آمركم بأربع في الحديث، فآمرهم بأربع، نعد الإيمان آمرهم بالإيمان بالله وحده، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، نعم، وصيام رمضان، نعم، وأن تعطوا من المغنم الخمس، صارت خمس، نعم. هذا إشكال. أطال الشراح في الجواب عنه. يقول القرطبي قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. طيب أمرهم بالإيمان بالله وحده، كيف؟ على اعتبار أنه لا تتم الأربعة إلا بهذا الإيمان، أو لأنهم جاءوا مؤمنين، فالمأمور به إقام الصلاة ومن بعده فتكون أربعة. يقول وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، كما قيل في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، في شيء يصل إلى الله غير ثوابه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأن لله خمسه، شو وجه تنظير الآية بما معنا؟ ألا هم يقول القرطبي ذكر الإيمان بالله وحده وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا باب التبرك. كما قيل في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني هو في الحقيقة ليس لله. نعم نعم، يبتغى بوجه الله، يصرف فيما يريده الله عز وجل، نعم، لكن ليس هذا النصيب الخمس هذا ليس. نعم ليس لله، نعم ليس لله في حقيقة أمره. هذا وجه التنظير، يعني هل نستطيع إذا قسمنا الغنائم أن نقول خمس، يترك هذا الخمس لله ويترك، أو يرد على الأربعة الباقية؟ نعم يرد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وهي لله عز وجل، يعني قصد بها وجه الله. يقول وإلى هذا نحى الطيبي فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقررين بكلمة الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر، لم يعد الشهادتين في الأوامر، وإنما عد الأوامر من إقام الصلاة إلى آخره. فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف، ترجم المصنف في قوله باب أداء الخمس من الإيمان، نقول إن الإيمان ما يعد في الأوامر، نعم، هم مقرر أن الإيمان لا يعد في الأوامر لكي ينطبق العد مع المعدود، نعم. فكيف يطابق الترجمة أداء الخمس من الإيمان؟ فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه. إذا قلنا أن الإيمان ذكره جاء به للتبرك، نعم، إذا قلنا أن ذكر الإيمان جاء به للتبرك، فكيف نقول الترجمة أداء الخمس من الإيمان وأصل الإيمان ذكره هنا غير مقصود؟ أجاب ابن رشيد، ابن رشيد، من هو ابن رشيد؟ ها، وما كتابه؟ تعرفون رحلة ابن رشيد؟ نعم، أولا الكلام الذي أجاب به في ترجمان التراجم في تراجم الصحيح من أنفس ما كتب حول الصحيح، ونقل من ابن حجر في مواضع وأشار إليه في المقدمة وأثنى عليه أهل العلم هذا الكتاب. ورحلته اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة، الله، نعم، في 5 مجلدات، رحلة مملوءة علم. طبع منها ثلاثة. أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة أو تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. هم سألوا عن أعمال يدخلون بها الجنة، نعم، من هذه الأعمال التي يدخلون بها الجنة أداء الخمس، نعم، فأجيب بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة آمركم بأربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. الآن يحتمل أنه جاء بها للتبرك؟ لا، يحتمل؟ لا، ما يحتمل. وله في فرض الخمس وعقد بيده، فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. قال ابن حجر على هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس، كيف قال أربع والمذكورات خمس؟ أجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، أجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس. قال كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلامهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك قد فرض، فرض صار فرض عين. قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. وقال غيره قوله أن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أمركم بأربع وأن تعطوا. نعم جيد. الأربع مضبوط، أمرهم بأربع ثم أن يعطوا، ثم أن يعطوا. نعم. قال غيره قوله أن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع بأن. نعم، العدول عن سياق الأربع بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. نعم، ما قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، لو أراد أن ينسق إعطاء الخمس لقال وإعطاء الخمس، لكن لما عدل عن النسق عليها بمثل سياقها وعدل عن ذلك إلى أن وغير الفعل قال وأن تعطوا، دل على أن إعطاء الخمس ليس معدودا من الأربع. ابن التين يقول لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع، يعني وعدهم بأربع وزادهم. نعم، وزادهم على الأربع، فيه إشكال؟ لا، الإشكال فيما لو وعد بأربع وعطى ثلاث نقص. قال ابن حجر قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة، أمركم بأربع، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، يعني على نسق ما تقدم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة. كيف عد الصلاة والزكاة واحدة؟ لأنها قرينتها في كتاب الله، لكن هذا فيه بعد. نعم، تكلف ظاهر. وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة. والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال، وهذا أيضا تكلف. يقول البيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان. الآن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، يعني قوله أمركم بأربع ثم ذكر الإيمان وفسره بالخمس. طيب بقية الأربع الثلاث، ثلاثة بقية، أمرهم بالإيمان بالله واحد، الإيمان واحد، الإيمان واحد، وتفسيراته اللي هي الصلاة والزكاة و... نعم والصوم والمغنم، الخمس كلها تفسير للإيمان. يقول البيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة مذكورة هنا تفصيل الإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا، كذا قال. لكن هل إذا نسي أحد الرواة أو اختصر أحد الرواة، اختصار الحديث جائز، لكن هل يجوز لجميع الرواة أن يطبقوا على الاختصار؟ نعم، ويحذف ما الأمة بحاجة إليه مثل هذا؟ لا يمكن، لأن الدين محفوظ، لأنه إذا قلنا الصحابة الرواة كلهم تتابعوا على الاختصار، أو الصحابة كلهم توافقوا على النسيان، لا شك أن في شيء تضيع شيء من الدين. والدين والأمة بكاملها نعم معصومة من أن تضيع شيء من دينها بكاملها. نعم قد ينسى فلان وقد يختصر فلان، لكن لا بد أن يوجد ما يغني عنه. قال ابن حجر: وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة، الظاهر. وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد. لكن ما نقل أحسن الله لك في الحديث أنه عقد واحدة إلا في هذا الموضوع، ما أكمل الراوي قال وعقد الثانية والثالثة، ما أكمل في اللفظ إلا ما ذكر الله هذه. هذا اللي يظهر لي الآن. نعم، الإيمان بالله وحده، الإيمان باعتباره وما يدخل فيه من أعمال شيء واحد، لذلك أمركم بالله وحده عقد واحدة، الإيمان واحد باعتبار ذاته وباعتبار أجزائه المفصلة المذكورة أربعة. وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في ذاته وفي حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه. نعم، ما تستطيع أن تقول أن الإسلام واحد؟ نعم، على بحسب ذاته وباعتبار أركانه خمسة: الإيمان، الإيمان بالله واحد، نعم، لكن باعتبار أركانه ستة، وهكذا. ولذا قال: نعم، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزاء المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد من نوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار. يعني إذا أتينا بالوصف الجامع للفروع، نعم، صار الوصف الجامع واحد، نعم، لكن إذا أردنا أن نذكر فروع هذا الوصف الجامع تعددت. نعم، ما نقول في كلام الله عز وجل، نعم، كلام الله عز وجل إذا نظرنا إلى نوعه أو إذا نظرنا إليه باعتباره صفة من صفات الله عز وجل، نعم، ألا نقول أنه صفة واحدة؟ لكن هو متجدد الأنواع، متجدد الآحاد، فكل فرد من أفراد هذا الكلام واحد مستقل. يعني تكلم جل وعلا بالقرآن، تكلم عز وجل بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم ببقية الكتب. إذا نظرنا إلى هذه الأفراد قلنا هو متعدد، إذا نظرنا إلى أنه يجمعها كلها صفة الكلام قلنا واحد. وليس معنى هذا قول من يقول أن كلام الله واحد، نعم، واحد بمعنى أنه تكلم في الأزل ولا يتكلم إذا شاء متى شاء، نعم، تكلم في الأزل، هذا الكلام يختلف باختلاف اللغة التي يعبر بها عنه، نعبر عنه بالعربية صار قرآن، نعبر عنه بالعبرية، نعبر عنه بالسريان إلى آخره، كما تقدم شرحه مرارا. التوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير القرآن، ومر بنا في حديث هرقل أن ورقة كان رجلا كان تنصر يقرأ القرآن أو يقرأ التوراة بالعربية والإنجيل كذا، هذا مر بنا ذكره. نعم، سابقا. ورددنا على قول من يقول أن كلام الله واحد لا يتجزأ إلا باعتبار أنه صفة واحدة تحتها أنواع من الكلام أو أفراد من الكلام. المنهي عنه، نعم، ونهاهم عن أربع، إذا نظرنا إلى الوصف الجامع قلنا الانتباه فيما يسرع إليه الإسكار صار شيئا واحدا، ولكنه متعدد بحسب الأوعية على ما سيأتي، فمن الحنتم والدبة والنقير ومزفة إلى آخره. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير، يعني يكون الإنسان يأتي بعدد مجمل. هنا آمركم بأربع، أنهاكم عن أربع، ثم يفصل هذه الأربع. وش الحكمة؟ الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيء من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد. نعم، آمركم بأربع، من أراد الحفظ مثلا آمركم بأربع ثم نسي واحدة في حفظه طالب نفسه بالرجوع إلى الأصل لينظر في ماذا ترك. نعم، آمركم بأربع ثم يأتي بثلاثين الرابعة. نعم، ثم تسكن، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد الإجمالي الذي ذكر قبل. فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. ما يكون مثل الراوي الذي يقول حث على خصلتين. نعم، نسيت واحدة ونسي الأعمش الأخرى، أو نسي الأعمش واحدة ونسيت الثانية بعد ذلك. وما ذكر قال ابن حجر وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال ونهاهم عن أربع، عطف على قوله أمرهم، أي وأربع خصال. أمرهم بالإيمان بالله وحده، تقدم تعريف الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، ووحده حال وهو مضاف على تقديره نكرة، لأن حال يأتي معرفة ولا ما يأتي؟ وحده هذا معرفة ولا نكرة؟ وحد مضاف إلى الضمير، ضمير. يجوز أن يأتي الحال معرفة؟ يجوز. والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني اجتهد منفردا، لابد من هذا. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ألقى عليهم السؤال ليتمكن الجواب من قلوبهم، فقوله عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده، لماذا ألقى عليهم هذا السؤال؟ ليتمكن. تقدم لنا في حديث جبريل أن الفائدة من طرح المسائل العلمية على طريقة السؤال والجواب من أجل أن يتمكن الكلام من قلب السامع، ولكي ينتبه إذا سئل. نعم، ينتبه للجواب، وقد يجيب المسؤول وقد يرد العلم إلى عالمه، كما هنا قد يجيب المسؤول بجواب صحيح أي يوم هذا، وقد وقد يجيب بجواب لا يقر عليه وإن كان صحيحا في الجملة، صحيح عرفا لكنه شرعا تختلف حقيقة الشرعية عن حقيقته العرفية. نعم، مثل تدرون من المفلس؟ نعم، من الرقوب؟ نعم، فأجابوا بما يعرفون، كلام صحيح من لغتهم. نعم، لكن حقيقته الشرعية تختلف عن الحقيقة. والله أعلم. أحسن الله عليكم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.